الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 17 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه، زاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل. سبق في هذا الحديث أن المراد بالمواضح الموضحة في الجراحات، وهي ما أوضحت اللحم فيها، ما أوضحت اللحم عن العظم، أي كشفت العظم، شقت الجلد ثم شقت تحته اللحم فبان العظم، تسمى هذه الموضحة، وجمعها مواضح. وهذه فيها خمس من الإبل، ومر أن الأصابع في دياتها في كل إصبع عشر من الإبل، سواء إصبع صغير الخنصر أو الإبهام أو السبابة أو الوسطى أو البنصر، في كل إصبع عشر من الإبل. نعم. السلام عليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 و30 جذعة و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه الترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. نعم، هذا حديث عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده في دية قتل العمد، أن من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء الدم، من جهة أن لهم المطالبة بالقصاص والقود، فإن طالبوا بالقود فلهم ذلك بعد استيفاء شروط القصاص، فإن عفوا إلى الدية ففي هذا الدية المغلظة، والدية المغلظة واحدة في العمد وفي شبه العمد، ومقدارها 100 من الإبل، وتقسيمها كالتالي: 40 خلفة، أي معها صغارها، فإن الخلفة اسم للناقة قريبة الولادة، فلها حيرانها الصغار التي لا تخلف إلا بعطفها عليهم، ولم تزل الخلفات هي أنفس ما عند الناس، لأن منها طعامهم في الحليب. قال: ومنها 30 حقة، وهي من استحقت طرق الفحل، تسمى بالجذعة، 30 جذعة، يعني 30 حقة لها 3 سنوات فأكثر، 30 جذعة لها 4 سنوات فأكثر. والجذعة دون الثنية، والثنية ما لها 5 سنين فأكثر. فهذه الدية المغلظة في قتل العمد، وهي في شبه العمد، 30 حقة استحقت طرق الفحل، يسميها البدو اليوم باللقية، أهل الإبل يسمونها لقية لأنها تلاقي الفحل فتبرك له، وتسمى في شرع الله بالحقة. والبدو أهل الإبل يجعلون الحقة غير اللقية، واللقية غير الحقة، فالعبرة بالمسميات الشرعية لا بما اصطلح عليه الناس من ألفاظهم العرفية والاصطلاحية. وفيها 30 جذعة، أي من تمت 4 سنين فأكثر، 40 خلفة، تسمى خلفة لأنها تخلف وراءها الصغار حيرانها، ولأنها لها قيمة عند أهلها في بيعها. الحين الناقة، ناقة المقصب، 4000 إلى 5000، الخلفة 10,000 الدبل في أردى أنواع الخلفات. نعم. ها ها لا، المطالبة بالمبالغ لا علاقة لها بالدية، لأن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء، فهذا من الأمر المباح الذي يخضع تقييده إلى ولي الأمر إذا قيده. أي نعم. صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي واللفظ له، والترمذي وحسنه، ولأبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. نعم. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. ما عندك في عمية؟ لا. فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. في حديثه الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، يعني دية أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن أخذ منهم ولي الأمر الذمة على النصف من ديات المسلمين، لأن المسلم لا يكافئ الكافر، وهذا الكافر المعاهد، وذكرنا أن الكافر المعاهد كم قسم؟ ها؟ ثلاثة أقسام: كافر ذمي أخذت منه الجزية، وكافر مستأمن، وإن أحد من المشركين ها استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وكافر معاهد له عهد بالفيزا بعقد العمل بالمرور، فهؤلاء حكمهم حكم المعاهدين من أهل الذمة، ديتهم وعقلهم نصف عقل المسلمين، والمرأة ديتها نصف دية الرجل، فتكون الذمية نصف النصف، نصف النصف. وفي دية الخطأ 100 من الإبل، فدية العمد ودية شبه العمد مغلظة، 100 من الإبل 40 خلفة، إما أنها حامل عشراء أو معها وراءها حيرانها، و30 حقة و30 جذعة. ولهذا يطلق على الخلفة من قاربت ماذا؟ من قاربت النتاج، قاربت النتاج العشرة تغليظا لها عن عموم الدية، دية الخطأ. وقال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، أي لا يقاد به، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، يثير الثائرة والحمية بين الناس فتكون في عمياء لا يعرف سببها، تهاوشوا وتنادوا فلا يعرف سببها، ولا يعرف القاتل من هو والمقتول من هو، عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فهذه هي في قتل شبه العمد، لأنها غالبا بالعصي وبالحجارة وما جرى مجراها. نعم. الله عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وفي إسناده اختلاف. نعم. حديث عبد الله بن عمرو في بيان دية شبه العمد، قتيل العصا وقتيل الصوت، أي ليس سلاح نافذ، فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطون بطونها أولادها، هاي الخلفات، يعني الناقة عشرة، ليس مجرد أنها القحة وإنما عشرة، فهذه ديتها. والحديث فيه اختلاف كما سبق. نعم. وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. وقال الحجاج بن أرطات ضعيف لا يحتج به، وقد بالغ الدار قطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. هذا الحديث وإن كان في رفعه كلام كما سمعتم، وهو مختلف فيه، وعلته الاضطراب والحجاج بن أرطات، لكن الفقهاء في جمهورهم أخذوا عليه العمل بأن قتل الخطأ فيه 100 من الإبل، 40 منها مفاريد، أو 60 منها مفاريد، بنت لبون وابن لبون وبنت مخاض وابن مخاض، وما بقي من ذلك ماذا؟ 20 جذعة و20 حقة، هذا من جهة أسنانها، لأن الإبل كلما زيد في سنها كلما غلى ثمنها، أو كلما كانت لقحة أو كانت خلفة كان ثمنها أغلى لأجل الحليب الذي ينتج منها وما يتبعها من حيرانها. نعم. صلى الله عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، وذلك قوله عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي هذا لفظه. وقال الصواب مرسل، وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا المرسل أصح. هذا حديث ابن عباس يروى مرسلا ويروى مرفوعا، والمرسل أثبت في أن رجلا قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل فيه النبي الدية 12,000. 12,000 إيش؟ درهم ولا دينار؟ ما درهم، 12,000 درهم، وهذا في وعليه نزل قول الله جل وعلا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. أغناهم الله ورسوله من فضله أي في أمر الدية، وهذا فيه جواز نقل الدية من 100 من الإبل إلى الدراهم بحسب ما يراه ولي الأمر، وفيه القسمة العدلة بين المسلمين. وهذا تمام ما يتعلق بكتاب الديات، ونقف على القسامة لأنها حكم من أحكام الجنايات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.